أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون منيرة للعقول، شارحة للصدور، موسعة للمدارك، نساعد أولادنا قدر المستطاع إلى ما هو خير. السؤال اللي وردني في هذه الحلقة هو سؤال ذا أهمية. عاوز أقول حاجة كده في البداية، مقدمة، إن حدود العلاقة ما بين الآباء والأمهات والأبناء عاطفياً لابد وأن لا يكون هناك حواجز فيها. إيه معنى الكلام ده؟ إن ابني على عبله، على تركيبته، على أسلوبه، على طريقته، على ردود أفعاله، على آثامه، على الخير اللي بيقوم بيه، ابني كله على بعضه في حضني دائما. لا أشترط شرطا حتى يبقى في حضني، ولا يوجد فعل يمكن في وقت من الأوقات أن أنبذه أو أبعده كده أو أرميه بعيد عن صدري وحضني ودفء العلاقة والتعبير عن المشاعر والعواطف الإنسانية. بقول الكلام ده ليه؟ لأن العلاقة الإنسانية أو العلاقة بتبقى بتنبثق دايما من علاقتنا مع الله تبارك وتعالى. من أجمل وأعمق وأكثر المواقف تأثيرا وتحويلا في حياة بشري في الدنيا هي لحظة التوبة. لحظة عجيبة بيبقى البني آدم مقبل على باب التوبة، باب من أبواب ربنا سبحانه وتعالى، وهو مخطئ، آثم، مجرم، شقيق، ارتكب ما ارتكبه من معاصي. يعني حط تحت البند ده كل حاجة، ويجي يخش على التوبة يجد ان الباب مفتوح وما عليهوش حراس وما فيش حد بيوقفه عشان يسأله انت داخل تعمل ايه، والقبول موجود، شريطة الرجوع الى التوبة. المعاني دي معاني مختلطة جدا، تخلي البني آدم اللي ما عندوش دم يبقى عنده دم، تخلي البني آدم اللي مخطئ يتلم، تخلي البني آدم يعني كيف لي أن أعصى إلها كهذا؟ إزاي يبقى عندي دم إن أنا أغلط نفس الغلطة تاني قدام الله اللي ما فضحنيش واللي لملم علي الأمور واللي وضح الدنيا. المهم، وبالتالي العلاقة بيننا وبين أولادنا كده، العلاقة بيننا وبين أولادنا مهما ارتكبوا حضننا يسعهم. الله، دي أول قانون من قوانين الحياة، إن ابني مهما ارتكب وفعل وأخطأ وأول حضن عشان أحكي واتناقش واخد ودي أبويا وأمي، تبقى مصيبة لو صاحبي هو أول حضن، وممكن صاحب سوء، تبقى مشكلة لو النت، تبقى مشكلة لو صفحة من الصفحات، تبقى مشكله المشاكل ان انا اخبي واداري او الجا الى غير ابي وامي في هذا. وبيبقى اللي عامل القانون ده او اللي عامل الحاجز ده في الغالب الاب والام، لان احنا بنخلط ما بين امرين، في قواعد صح وغلط، في قواعد صح وغلط، في اثابه وفي عاقبه، في اثابه وفي عاقبه، في محاوله، في محاوله ان ان ان نحط نظام، في نظام، لكن مش معنى انه اخطا معناها ان يطرد من رحمتي او من حضني او من عاطفتي. فنلاقي في سن 7 سنين و6 سنين و5 سنين و4 سنين زعلانه منك، ماما بتتفنن، ذكيه، فذكيه مش واخده بالها ان الاسلوب ده زعلانه منك اللي هيجري عليها ابنها ويطبطب عليها ويقول لها معلش وتقعد تطلع في عينه عشان ما تكونش زعلانه منه. انه على سن 12 سنه كويس قوي انها زعلت مني انا داخل الاوضه عشان ما تعبرنيش ولا تتكلم معايا ولا تقول لي اعمل كذا او سوي كذا، وينفرد بقى هو بالاوضه والنت والاصحاب والاصدقاء بعيدا عن ماما. نقطه ذات اهميه لازم افهمها في العلاقه. يبقى الحوار والنقاش والقرب بيني وبين أولادي غير مشروط. في قواعد وقوانين، في قواعد وقوانين، خدت حقك منه خدت حقك منه، لكن العاطفة موجودة. بقول الكلام ده ليه؟ لأن هو كان في فتح خيبر اليهود كانوا من الذكاء بمكان والمكر بمكان، انهم سابوا براميل الخمر موجوده، وتحريم الخمر التام كان على سنه 6 هجريه، وفتح خيبر كان على 7 هجريه، فمر عام على عدم شرب الصحب الكرام الخمر خلاص، فكله متماسك. لكن في ناس دخلت، هوب، في احد الصحابه يسمى عبد الله الخمار شرب فخرج متأثر من الشرب، فلما استفاق ضربوه 40 جلدة، وبعد ما ضربوه 40 جلدة أمر يلملم نفسه، فوجد الرسول بين أصحابه قاعد، فوجد مكانا خاليا بجوار الرسول جنب الرسول، فمر كده بين المارين حتى جلس بجوار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ينهار أبيض، سيدنا عمر ما عجبوش، سيدنا عمر ما عجبوش، ممكن يكون ما عجبوش جرأته إن هو بيتصدر المشهد بجوار الرسول بالرغم إنه أخطأ خطأ كبير، ممكن عشان مقام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يجلس جنبه اللي لسه مضروب ومتعذر بده، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه سيدنا عمر لحاجة، خلاص ألم تأخذوا حق الله منه؟ دع، سيبه يجلس بيننا عادي، ما عودش نقرازه يلي عملت وسويت، تعال اما اقول لك اما عملت كذا وسويت كذا وعملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وزعلتني في كذا وزعلتني في كذا وزعلتني في كذا وزعلتني في كذا. اذا اردتم دينا واخلاقا وسلوكا فخذوه من الدين. الدين ما بيتاخدش جزء ويتساب اجزاء، الدين بيتوغل داخل العلاقات الإنسانية عند البني آدمين. عشان كده أما بقول إن أول أو أولى القواعد الإنسانية أن لا شروط في العواطف والمشاعر الإنسانية بيني وبين ابني، مفيش حاجة اسمها زعلانة منك، متضايقة منك، مفروسة منك، تعبانة منك، أهرني، تعبني، طلع عيني، ابني، لكن عاوز احط قواعد وقوانين للصواب والخطأ. من هم بحسنة فعملها في كتبت له حسنة وضعفت لسبعمائة ضعف، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، من هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. ما في قوانين وقواعد، ما خلصتش الواجب لك رد فعل سلبي، ما خلصتش اسمه ده اللي مطلوب منك في كذا، وهكذا. هكذا تمشي الحياة ما بين أحضان ومشاعر وقواعد وقوانين كالقطار. القطار بيمشي على قضبين، طالما الاثنين متوازيين بيصل القطار إلى بر الأمان. على فكرة أنا كنت بقول إن في سؤال وصلني، بس هو السؤال ده المقدمة بتاعت السؤال. أما إذا أردتم أن تعرفوا السؤال فتابعوني في الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.